بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ظلم الشرط المحرم مطيعا عاصيا وعاصيا. ولا تفرق القول الثالث، القول الثالث هو التفصيل، وهو جواز اجتماع الأمر والنهي عقلا وامتناعه عرفا. هذا الآن يفصل هذا الموضوع. فيقول المصنف، فيقول المصنف: لا وجه، سيقول المصنف: لا وجه لهذا التفصيل، لأن هذه المسألة من المسائل العقلية التي ترجع إلى التضاد، ولكن قد تقدم في صفحة 237 أنه يمكن أن يقال أنه إذا كان النظر إلى الدقة العقلية فهما اثنان، وإن كان النظر إلى التسامح العرفي فهما واحد. ثم يقول المصنف إنه لا محل لهذا الكلام، لأن النظر العرفي يتبع لو لم يكن الدليل العقلي على خلافه. ثم يقول المصنف: ويمكن أن يتخيل أن مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل العرفية، لأنها ترجع إلى تشخيص المداليل والمفاهيم اللفظية. من أنه هل بين الأمر والنهي تناف أم لا، كما يقال عرفان هناك سناك بين السواد والبياض سيجيب المصنف أن البحث وإن كان عن صيغة الأمر والنهي إلا أن البحث عن اجتماع الوجوب والحرمة مطلقا سواء كان بدليلين لفظيين أو غيرهما كالإجماع والسيرة ومنها أي ومن أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي هذا الدليل اليوم يستمي على ما تقدم في صفحة 237 هناك تعرض المصنف لهذا البحث حينما قال بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان وأنه بالنظر التسامحي العرفي ذو وجهين إلى آخر العبارات التي تكلم عنها المصنف يقول المصنف هذا الدليل قد تعرضنا له سابقا وقلنا إن المتبع إذا قام الدليل العقلي على شيء هو العاقل لا التسامح العرفي فلا معنى لقول القائل أن المسألة لو لوحظت من جانبها العقلي الدقيق لكانت من باب جواز اجتماع الأمر والنهي لأن العقل يتمكن أن يحلل الواحد إلى جهتين من حيث تلك الجهات المختلفة وهي الغضب والصلاحية مثلا لكن بالنظر التسامحي العرفي العرف يرى الوجود الواحد فالصلاحية في الكون المقصود حقيقة واحدة ولا يراها متعددة بحسب تسامحه العرفي فلذا قالوا فيما تقدم المسألة بلحاظها العقلي توجب التعدد وبلحاظها العرفي التسامحي لا توجب التعدد يقول المصنف هذا الكلام غير صحيح لأن المدار في كل مورد إذا حكم العقل الدقيق بشيء يكون المدار على ما حكم به العاقل ولا يعقل أن يقول العرف أنا مخالف للعقل لأن العرف بما هم عقلاء لا ينازعون العقلاء بما هم عقلاء الاحتمال الثاني في المقام أن نقول أن هذه المسألة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي من المسائل العرفية فما يصابك العرف هل يمكن أن يجتمع مفهوم البياض مع السواد أو الحرارة مع البرودة أو الثقل مع الخفة كذلك يقول العرف هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو اجتماعهما معناه التلافي وعدم الاجتماع، يعني أن العرف يرى تلافيا وعدم اجتماع بين مفهوم الأمر والنهي. يقول المصنف عقد، لأن الباحث عن الأمر والنهي يرجع إلى المفاهيم، وإذا رجع إلى المفاهيم كان المعتبر هو العرف لا العاقل في المقام. يقول المصنف تقدم أيضا في صفحة 237 على أن العرف يتبع في المفاهيم لا في تشخيص المصادر. هناك تقدم هذا البحث، وهو من المسلمات على أن التردد في المفاهيم يرجع أمره إلى التشخيص العرفي، ولا يسأل به ابن سينا ولا يسأل به الحكماء ولا العرفاء، أمور لغوية ومفاهيم عرفية المرجع فيها هو العرف، هذا لا كلام فيه. لكن ليس كلامنا في المفاهيم والألفاظ بما هي، لأنه تقدم أيضا هناك في صفحة 237 أن الكلام في اجتماع الأمر والنهي، أي في حصول التضاد بين الوجوب والحرمة والأحكام متضادة، سواء حصل اجتماع الوجوب والحرمة من جهة دليلين لفظيين أو دليلين عقليين لبيين، من إجماع أو سيرة أو من أي جهة من الجهات. فالبحث كان عاما، هناك أشرنا على أن البحث عام في اجتماع الحرمة والوجوب الذي يؤدي إلى التضاد، سواء كان هذا الاجتماع بسبب دليلين لفظيين أو بسبب إجماعين أو بسبب سيرة وإجماع أو بأي سبب من الأسباب. البحث ليس مختصا بالأدلة اللفظية كما تقدم، ولوضوح البحث نقرأه على وجه السرعة. ومنها، أي ومن أدلة القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي، ما هو دليلهم وما هو من جملة أدلتهم؟ إن أهل العرف، هذه العبارة مرت علينا جميعا في كتاب المعالم، إن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به الصلاة، من أتى بالمأمور به الصلاة، أين جاء بالصلاة؟ في ظن الفرد المحرم كالدار المخطوبة، من صلى في الدار المخطوبة العرف يراه مطيعا من جهة الصلاة، وعاصيا من جهة الغاص من وجهين، يعني العرف يراه مطيعا عاصيا لهذين الجهتين. فإذا أمر المولى عبده مثلا بخياطة ثوب، أمره أن يخيط له ثوبا، ونهاه عن الكون في مكان خاص، ونهاه مثلا أن يخيط ثوبه في دار عدوه من باب المثال، كما مثل به أي بهذا المثال الحاجبي والعضدي. فلو خاطه، أي فلو خاط العبد الثوب في ذلك المكان المنهي عنه، عد العبد في العرف مطيعا لأمر الخياطة، من جهة الخياطة يراه العرف مطيعا، وعاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان. وفيه أي ويرد عليه وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال. اكتب هذه فيه وفيه اكتب خلاصة الكلام يجيب المصنف بجوابين يجيب المصنف بجوابين أولا بأن المقام ليس من باب اجتماع الأمر والنهي لأن الخياطة مع الكون في المكان الخاص من مقولتين وليس من الواحد ذي الوجهين لأن الخياطة من مقولة الفعل والكون في المكان من مقولة الآن فهما مقولتان إحداهما واجبة والثانية محرمة. قبل توجه في كلام المصنف قلنا أجاب المصنف هاهنا بجوابين. الجواب الأول النزاع في المثال، يعني النزاع ليس نزاعا علميا بل يقول ما مثلوا به من الخياطة المنهي عنها في المكان الخاص مثلوا بأمر يرجع إلى حقيقتين إلى أمرين أحدهما مقولة الفعل وهي الخياطة والأخرى مقولة الآن وهي الكون في المكان الخاص المنهي عنه وكلامنا في الواحد مصداقا المحيط بحيثيتين كالصلاة في المكان المخصوص. فيقول الصلاة في المكان المفتوح حقيقة واحدة هي صلاتية هي غصية وهاهنا ليس المقام من باب حقيقة واحدة محيطة بحيثيتين بل من باب أمرين مختلفين ووجودين متعددين هكذا يدعي المصنف. هو يدعي أن هناك كان من باب وجود واحد محيطا بحيثيتين وهنا من باب وجودين مختلفين بمقولتين متعددتين. يدعي المصنف يدعي هذه الدعوة على أن المثال هنا كان منطبق وهو الصلاة في المكان المقصود وهنا المثال ليس منطبق لأنه من باب المتعدد. في مثل الصلاة يقول أمر عبادي أمر عبادي ولأنه أمر عبادي فأنه يكون حقيقة واحدة لأن المباحثية لا تكون مقربة. أقرأ العبارة وفيه هذا هو الجواب الأول وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال. أولا يريد أن يناقش في المثال أي أن المثال ليس من باب حقيقة ووجود واحد محيط بحيثيتين لأنه أي المثال ليس من باب الاجتماع، يعني ليس المثال من باب اجتماع الأمر والنهي في حقيقة ووجود واحد ضرورة تعليل لعدم الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه الذي هو من مقولة الآن غير متحد مع الخياطة التي هي من مطولة الفعل، بل ليس من كذا كذا وجودا أصلا. ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا، يعني شنو أصلا؟ يعني لا بحسب المفهوم هما شيء واحد، ولا بحسب الوجود هما شيء واحد. فوجود المكان ومقولة المكان، ووجود الخياطة ومقولة الخياطة مختلفان مقولة ووجودا، فهما حقيقتان مختلفتان. كما لا يخفى، بل وفيه مضافا إلى كذا المنع اسم الدليل الثاني. المنع الجواب الثاني، إن الإنسان هاهنا ليس مطيعا وعاصيا، بل الثابت أحدهما فقط. فإن كانت الكتابة فإن كانت الخياطة أهم فهو ممتثل فقط. وإن كان الغصب أهم فهو غاصب فقط. أقرأ العبارة تصديقا. يقول المصنف بعد غض النظر عن مسألة الخطأ في المثال، ها هنا إن كانت الخياطة هي المرادة حقيقة لا الكون، وكانت هي الأهم، فهنا خياطة بلا قرمز. وإذا كان الكون هو كذلك فهنا الحرمة بلا خياطة. وقلنا لا ننسى أن هذه الأمور تحتاج إلى تأمل، لأن في كثير مما اختاره المصنف لعله يبتعد عن بعض الجهة أو عن بعض ما هو من العرف أو عن بعض المسائل الحكمية. بل مضاف وفيه مضافا إلى كذا إلى المناقشة في المثال المنع، يعني شنو المنع؟ يعني بعد فرض والتنزل إلى اعتبار المثال، المنع إلا عن صدق أحدهما، إما الإطاعة الصادق في المقام، إما الإطاعة لأمر المولى بمعنى الامتثال. متى يكون العبد مطيعا لأمر مولاه؟ فيما غلب جانب الأمر كالخياطة على النهي كالمكان، أو العصيان فيما غلب جانب النهي وهو المكان على الأمر كالخياطة. لما عرفت من البرهان على الامتناع لرجوع المقام إلى الثبات بين الأمر والنهي لتضاد الأحكام، ولا أثر للنظر العرفي بعد قيام البرهان على الامتناع. هذه قاعدة عرفناها، أن التسامح العرفي إذا خالفه قاطع البرهان لا اعتبار به، والمصنف هاهنا يدعي أن قاطع البرهان قام على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لأنه من الامتناعيين، وبعد قيام البرهان على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي لا يبقى مجال لقول القائل بالتسامح العرفي. نعم، لا بأس بفسق الإطاعة بمعنى حصول الغرض لا الامتثال للمأمور به. يقول بل لو أردنا أن نأتي بالشيء للغرض بما هو غرض لا الامتثال للمأمور به، لأنه لا يعقل بعد تغليبي بعد القول بالامتناع وتغليب جانب النهي على الأمر لا يعقل أن نقول إنا نمتثل أمرا لعدم الأمر في المقام. لكن لما كان الفرد من أفراد الطبيعة المحبوبة المرغوب بها المرادة نأتي بها للغرض بما هو غرض، أنا أمرت أن أطهر الثوب ونهيت أن أطهره في بيت فلان، فلما ذهبت وطهرته في بيت فلان الطهارة للثوب لأنه من الأمور التوصلية الغرض وطهارة الثوب قد حصلت، وإن كنت لست ممتثلا بأمر مولاي لأنه أمرني أن لا أطهره في بيت عدوه وطهرته في بيت العدو، فكوني غير ممتثل لأمر مولاي شيء، كوني أستحق العقاب من هذه الجهة شيء، ولكني لأنني جئت بالغرض وهو تطهير وتنظيف ثوب مولاي وكنت مطيعا. واضح العبارة؟ ولذا قال نعم لا بأس بصدق الإطاعة. أي معنى الإطاعة؟ بمعنى حصول الغرض لا امتثال المأمور به. بعد وصدق العصيان في التوصليات عصيت لأني خالفت أمر مولاي حينما غسلت الثوب في بيت عدوي، وامتثلت لأن الغرض من حصول الطهارة للثوب قد حصل. هذا في من في التوصليات. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها، العبادات ليست كذلك، لأن المنهي عنه المبعد المبغوض لا يكون مقربا متوصلا به إلى المولى سبحانه وتعالى. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض، يعني كما يسقط الأمر يسقط الغرض أيضا، إلا فيما قدر العمل العبادي، إلا فيما قدر العمل العبادي من المكلف من العبد فعلا غير محرم، واو عطف التفسير، وغير مبغوض عليه. يقول أولا نحن نعرف على أن العبادة المنهي عنها المبعدة لا يعقل أن تكون مقربة للمولى، فلا أمر ولا غرض في المقام، قربتي ممن علم أنه منهي عنه بالنسبة إلى هذا العمل. نعم، إذا أمكن أن تحصل منه نية القربة كان ذلك صحيحا، كمن كان جاهلا قاصرا. فمن كان جاهلا قاصرا وأتى بالصلاة في المكان المقصود هاهنا ولو كان الأب بالصلاة ليس موجودا، لكن يمكن أن تكون الصلاة صحيحة من حيث الغرام. ولذا قال إلا فيما صدر العمل العبادي من المكلف فعلا، فعلا صدر منه غير محرم. لماذا غير محرم؟ لأنه جاهل قاصر لا يدري أن هذا المكان منهي عنه، وعدم درايته ما كانت لتقصير بل لقصور مثلا كما تقدم بالأمثلة الماضية. غير محرم وغير مبغوض عليه وهي الموارد التي يمكن أن يصف فيها طقس القربة من العابد. ففي كل مورد أمكن جريان طقس القربة من العبد كما لو كان العبد جاهلا مقصرا، ففي مثل هذه الموارد يمكن أن نقول على أن الخطاب وإن سقط لكن الغرض باق بإمكان إتيان طقس القربة كما تقدم، بل عليه كما تقدم. يعني شو كما تقدم؟ يعني مع الالتفات إلى الحرمة ومع الالتفات إلى النهي لا يتأتى منه قصد الحرمة، لكن مع عدم الالتفات إلى النهي وكان جاهلا قاصرا يتأتى منه قصد الحرمة. بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام، بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام. ما هو التفصيل؟ وهو القول الثالث الذي تعرض له المصنف، الجواز عقلا والامتناع عرفا. بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول أركض. هذا والقول ليس شيئا جديدا، والقول بيان بحال التفصيل. هذه كلمة والقول عطف تفسير وبيان لكلمة حال التفصيل. ما هو حال التفصيل؟ ما هو حال التفصيل؟ والقول بالجواز عقلا لأنهما في الصفة العقلية شيئان، لأنهما بالدقة العقلية، لأن الأمر والنهي بالدقة العقلية شيئان، والامتناع عرفا لأنهما بالنظر التسامحي العرفي شيئا واحدا. وفيه يعني ويرد عليه أنه ضمير شأن لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع، لا سبيل للعرف في مثل هذه المقامات في الحكم بالجواز أو الامتناع. لماذا لا سبيل للعرف؟ لأن العرف يرجع إليه في تشقيق المفاهيم وشلولة، لا في تصفيق المفاهيم على المصادر. وهاهنا من بعد إقامة الدليل والبرهان القاطع بنظر المصنف على أن المقام من مصاديق التضاد، أن المقام من مصاديق التضاد لأن الأحكام الخمسة متضادة فاجتماعها في مصداق موجود واحد يجر عليها ويلات التضاد. وإذا كان الأمر من هذا الباب بعد قيام البرهان القاطع من قبل العقلاء ومن قبل العاقل، لا يأتي العقل وينازع ما ثبت بالحكم والدقة العقلية. وعن سيدنا العقل هو المرجع في تشخيص المفاهيم. ما هو المفهوم عند العقل كذا؟ ما هو المتفاهم العقلي كذا؟ إذا كانت الأمور لفظية يرجع فيها إلى العقل، فيقال للعرف ماذا تفهمون من كلمة الماء؟ ماذا تفهمون من كلمة الصعيد؟ ماذا تفهمون من كلمة كذا وكذا وكذا؟ أما تشخيص المصادر الخارجية هذه ليست من شأن العرف، هذه من شأن أهل الخبرة. مثلنا الفقيه يرجع في إليه في تشخيص الأحكام، والعرف يرجع إليه في تشخيص المفاهيم. أما المصادق الخارجية هذا خمر أو ليس بخمر، هذا هنا وحدة وجودية أو تعدد وجودي وامثال هذه الأمور، فلا يرجع فيها يقول المصنف إلى الحرف بما هو محور بلحاظ التسامح الحرف، بالأخاص بعدما أقمنا الدليل والبرهان على الامتناع. فبعد قيام الدليل والبرهان على الامتناع كيف يأتي العرف ويقول أنا أنازع قاطع البرهان؟ هذا الذي يدعيه. بل والقول بجواز كذا تهو فيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز والامتناع، إلا طريق العاقل. المتبع هنا هو طريق العاقل والبرهان، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه، وأشرنا إليه في صفحة 237 في السطرين الأخيرين من الصفحة، في السطرين الأخيرين من الصفحة. ماذا قلنا هناك في هذه الصفحة من النظر التسامحي؟ يعني أن العرف حتى ولو حكم، لأن العرف ليس من المحفوظ أن يبارز العقل، وإلا لما كانت أمرا معتبرا. فإذا ما المراد من العرف هاهنا؟ لا العرف بما هم عقلاء، بل المراد من العرف بما يعيشون حالة التسامح. وإذا كانوا يعيشون حالة التسامح في بعض الأحيان لا اعتبار لأفعالهم، فيكون المعتبر هو العقل لا العرف. من أنهم مجهول عرفوا إذا نوب العرف بما هو يلحظ المطلب فيعتبر، وتارة العرف يعتبر بلحاظ تسامحي. فنحن لا ننظر إلى التسامحات العرفية. يقول إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي، لا النظر العرفي بما هم عقلاء الغير المبتني على التدقيق والتحقيق. وأنت خبير بعدم العبرة به، أي بنظر أي بالنظر التسامحي إذا قابل الدقة العقلية، بل وأنت خبير بعدم العبرة به أي بالنظر التسامحي العرفي بعد الاطلاع على خلافه، على خلاف النظر التسامحي العرفي. كيف اطلعنا على مخالفته وأنه غير صحيح بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق القائم على البرهان القاطع الذي أقمناه على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي؟ بالنظر الدقيق يعني بالنظر العقلي القائم على الدليل والبرهان الذي أقمناه على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنهما من المتضادات، والتضاد لا يمكن القول به. وقد عرفت إشارة إلى ما كتبتم من الشق الثاني، وهو الذي كتبتمه الآن، أن المسألتين وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي نزاع مفهومي. هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي أو أنه يرجع إلى التنافي؟ فقال المصنف أن المسألتين ليست من هذا القبيل، أن المقامات ليس من هذا القبيل. وقد عرفت فيما تقدم وانتقدم في صفحة 237 أيضا في منتصف الصفحة. وقد عرفت فيما تقدم، شنو عرفت هناك فيما تقدم، أن العرف يكون مرجعا في تشخيص المفاهيم ومدلول الألفاظ، وليس مرجعا في تشخيص المصادير. مثلنا ونزاعنا اليوم في أن هذا المصداق الخارجي تعدده العنواني يعدده أو لا يعدده، وليس كلامنا هل مفهوم الأمر يتنافى مع مفهوم النهي أو لا يتنافى. وقد عرفت فيما تقدم أن النزاعات ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي. يقول عرفت هنا أن النزاع عام. لماذا النزاع عام؟ لأن نزاعنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي ليس فقط في الأمر والنهي اللفظيين، بل نقول إن اجتماع الأمر والنهي يستوجب اجتماع الحرمة، يستوجب اجتماع الوجوب والحرمة، واجتماع الوجود والحرمة يؤدي إلى التضاد. كان هذا الاجتماع حاصلا من دليلين لفظيين أو من إجماعين أو من إجماع ودليل لفظي، أن إذا حصل التقابل بأي نحو من الأنحاء من أدلة لفظية أو عقلية، من إجماع أو سيرة أو لفظي وإجماع أو لفظي وسيرة، إذا حصل التضاد يأتي هذا الكلام، وليس كلامنا مختصا فقط في الدليلين اللفظيين. وقد تقدم أن النزاع ليس في خصوصي، يعني ليس مختصا فقط في مدلولي صيغة، في خصوص مدلولي صيغة الأمر والناهي، حتى يكون عرفيا، حتى يكون نزاع في مدلول الأمر والنهي، ليس كذلك، بل النزاع في الأعام مما ثبت من الأمر والنهي بدليل لفظي أو بدليل غير لفظي كالإجماع والسيرة. بل في الأعام فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، فلا معناه المحكم، بل فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم، والمحكم العرف، وإن العرف هو المرجع، كل شيء له مرجع مثل له في الفقه المرجع الثقيل، في الأمور الفقهية العقلية العرفاء والحكماء مثلا، في الألفاظ العرف هو المحكم، لأن العرف هو الذي يفهم المفاهيم. يقول أولا النزاع هنا ليس في مفهوم الأمر والنهي حتى تقول أبينهما تنافي أو ليس بينهما تنافي، ليس كلام في المفاهيم، لأن الكلام في من؟ في المصادر، في أن هذا المصداق، في أن هذا المصداق هو واحد حقيقة أو أن تعدد العنوان يعدده أو لا. وثانيا ليس كلامنا فقط في الأدلة اللفظية، يعني في الأمر والنهي اللفظيين، بل في كل أمر ونهي حصل من لفظين أو من غير لفظين كالإجماع والسيرة. فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله ضمير شأن، ولعله بعد تابع كلام ليس بحثا جديدا، ولعله بين مدلوليهما، يعني ولعل هذا القائل يقول أن الكلام بين مدلوليهما أي بين مدلولي الأمر والنهي حسب تعينه أو بحسب تعينه تناف كان اسم كان وين تناف كان تناف بين مدلوليهما. يقول ليس الكلام في أن بين مدلولي الأمر والنهي تنافي حاصل أو ليس التنافي حاصل، لا يجتمعان في واحد، ولو كان الاجتماع بعنوانين لوحدة المصداق، ولو كان الاجتماع بعنوانين لوحدة المصداق، وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجود والحرمة في واحد بوجهين، فتدبر رد شيخنا في بعض الاحتمالات المتقدمة. تقدمت هذه الاحتمالات، أولا رد أن تكون المسألة مبنية على الدقة العقلية والتسامح العرفي، وقال لو دار الأمر بين التسامح العرفي وبين قاطع البرهان لكان الحكم بقاطع البرهان لا للتسامح العرفي، ثم قال لو قلت إن المسألة ترجع إلى العرف لأنه نزاع في مفهومين وهما مفهوم الأمر ومفهوم النهي أيجتمعان أو هما متنافيان، وشلل كالبياض والسواد والحرارة والبرودة والفسفة والسيقل وما شاكلتها من المفاهيم المتقابلة. يقول الكلام ها هنا في المصداق الخارجي وليس فيما في المدلول. وثانيا إضافة على كون الكلام في المصداق الخارجي ليس الكلام مختصا بالأمر والنهي اللفظيين، لأن الأحكام أعم من ثبوتها بدليل لفظي أو بدليل عقلي من سيرة ومن إجماع وما شاكل هذه الأمور، فليس كلامنا مختصا في الأمر والنهي أي في الوجوب والحرمة الحاصلين بواسطة دليلين لفظيين، بل أعم من ذلك. فتدفع. وينبغي التنبيه على أمور الأول. اكتب خلاصة هذه التنبيهات. الأول، لو اضطر الإنسان إلى ارتكاب الحرام وكان الاضطرار لا بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار، كما لو ألقى شخصا آخر في الماء فأوجب ارتماسه في الماء في شهر رمضان، فالاضطرار رافع للخطاب والعقاب معا. فالاضطرار رافع للخطاب والعقاب معا، أي لا يقال للمضطر لا ترتمس في الماء، ولا يعاقبه المولى على اقتناسه، هذا التنبيه. مو قال ينبغي التنبيه على أمور. التنبيه الأول واضح، أن الإنسان إذا صدر منه المحرم، إذا صدر منه المنهي عنه، مثلا اضطر إلى أكل الميتة، مثلا اضطر والعياذ بالله إلى شرب الخمر، اضطر إلى أمر من الأمور، الاضطرار قد رفع. مثلا من جملة المرفوعات هو الاضطرار. فالمضطر الذي يلقيه شخص من باب المثال في الماء في شهر رمضان فيحصل منه الالتماس في الماء، لا يعقل أن يقول له المولى أيها المضطر اجتنب الوقوع في الماء، لأنه ليس بقادر على الاجتناب، والقدرة من شرائط التسليم. فإذا الذي يقع في الماء اضطرارا، إما بإلقاء شخص آخر أو لزلة قدم وقع في الماء، الخطاب وهو لا تقع في الماء يرتفع في المقام، واضح العبارة؟ وكما يرتفع الخطاب أي لا تقع في الماء يرتفع العقاب أيضا، لأن المضطر لا يعاقبه المولى. فإذا الصورة الأولى يرتفع فيها الخطاب وهو لا تقع في الماء، ويرتفع فيها العقاب وهو عقاب الله سبحانه وتعالى، واضح العبارة؟ اكتبوا الثاني. الثاني، أن يضطر إلى ارتكاب الحرام، ولكن أمكن أن يجعل الحرام مقدمة للواجب، كما لو ألقي في الماء في شهر رمضان فحصل منه الارتماس في الماء ولكنه كان جنبا فنوى غسل الجنابة ارتماسا فالغسل صحيح والصيام ليس باطلا كما في الصورة الأولى. أرجو التوجه للإصرار بالنحو الثاني. كان الشخص جنبا يريد، لكن ليست جنابة توجب بطلان الصيام، يعني ما كان مبيتا للجنابة، رأى نفسه في الصبح أو من بعد ما نام في الصبح استيقظ فشاهد نفسه جنبا، ذهب إلى الشاطئ لكي يغتسل غسلا ترتيبيا وشلله، فزلت قدمه أو ألقاه شخص عمدا في الماء، للإصرار ارتفع العقاب وارتفع الخطاب كما قلنا الآن، لكن هو بمجرد أن ألقي في الماء كانت عليه واجبات، من جملة الواجبات هو أن يغتسل وشلله، لكن كان عليه أن يغتسل غسلا ترتيبيا للجنابة لا ارتماسيا، لكن الآن من بعد ما وقع في الماء أراد أن ينوي أن يكون هذا الارتماس غسلة جنابة، أيجوز أو لا يجوز؟ يقول يجوز العمل وإن كان محرما في نفسه بعنوانه الأولي، لكن للإصرار والعنوان الثانوي ارتفع الحرام، فيتمكن أن يجعل هذا العمل مقدمة لواجب، واضح؟ يكون مقدمة واجبة في المقام من بعد ما وقع في الماء باضطرار، مو بسوء اختيار، باضطرار يتمكن أن ينوي أن هذا الارتماء غسلة جنابة. الثاني الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار كمن جاء بمقدمات سببت سقوطه في الماء في شهر رمضان فهاهنا وإن سقط الخطاب وهو لا تقع في الماء ولكن العقاب لا يسقط قال بين المثل هو هيئ جميع المقدمات التي لو حصلت لا يتمكن أن يتخلص من الحرام، فمن بعد ما تدبر بسوء اختياره بسوء سريرته المقدمات المحرمة، الآن وقع في المحرم، من بعد ما وقع في المحرم أيمكن أن يقال له تجنب هذا الحرام؟ يقول الخطاب والنهي عن هذا المحرم لا يعقل أن يتوجه إليه لأنه مسلوب القدرة، لكن العقاب ثابت عليه لأنه هو الذي سبب تحقيق هذا العقاب، والممتنح بالاختيار لا ينافي الاختيار. فمن باب التقريب الذهني نقول من بعد ما وقف على محل مرتفع يعلم بالمئة مئة سيسقط من شاهق، لأن من وقف هذا الموقف ستزل قدمه ويقع يقينا. من بعد ما جاء بالمقدمات سلب اختياره، فحين الوقوع لا يعقل للمولى أن يقول له لا تقع، لأنه ليس بقادر أن يمنع نفسه من الوقوع، لكن للمولى أن يعاقبه يوم القيامة لماذا حقق أسبابا تؤدي به إلى فعل قصد نفسه والانتحار أو إلى الوقوع في الماء المحرم في شهر رمضان. وما شاكل هذه الأمور واقع العبارة. الرابع في نهاية الوقت ندعو إلى غد، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.